بسم الله الرحمن الرحيم. كم رصيد؟ سؤال صريح. أفلا يتدبرون القرآن؟ أخي ما دمت حي فاستغل حياتك، خذ هذه الذكرى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وذلك الفوز المبين. كم رصيد؟ هذا الرصيد هل ينفعنا في الدنيا أم ينفعنا عند الصراط أم ينفعنا تحت الأرض؟ أخي الجو ظلام، لا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا غذاء، فلولا أنه كان من المعظمين تاريخه لما نظر الله إليه، إذ به تاريخ مشرف. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. كم رصيد؟ وانتبه، رصيد يقل، وإن قاتله أو شاتمه أحد فليقل إني لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات. أنت طالب راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. شهر رمضان، وكأن رمضان ما جعل إلا ليضحك الناس، تستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسنته اللحية والسواك والثوب القصير في رمضان. قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تسجيلات المختار الإسلامية تقدم رصيدك في رمضان، محاضرة يقدمها لكم عبد المحسن الأحمد، مع تحيات مجمع التسجيلات على الانترنت www.mujamma.net.